هل للشهود سماع إذن الزوجة البكر خشية المشاكل؟ نعم. هل لهم أن يسمعوا؟ نعم نعم. إذنها السكوت إذا استأذنها أبوها وحاضرين إذنها السكوت ولا ما حدث شهود. إذا استأذنها أبوها وسكتت تكفي ما يحتاج شهود. هو مصدق.